بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا فائدة في الدرس السابق أن العبد أمام المقدور الذي يكرهه له ستة مشاهد، أن يذكرها دقيقتين. المشهد الأول، ارفع صوتك، التوحيد، ثم العدل، الرحمة، مشهد الرحمة، ومشهد الحكمة، والحمد، مشهد الحمد، ومشهد العبودية. ستة مشاهد ينبغي أن يكون الإنسان حاضر القلب فيها، وإذا أصيب بالمصيبة قد يذكر نفسه بهذه الستة المشاهد، هذا يهون عليه. ذكر نفسك بهذه المشاهد الستة عند حلول المصيبة، من مرض، من فقر، من فقد ولد، وما أشبه ذلك. فذكر نفسك بهذه الستة المشاهد، فهذا مما يعينك على الرضا. لا أقول مجرد الصبر، بل قد تصل إلى حد الرضا، بل قد تصل إلى حد الشكر، تشكر ربك على المصيبة. ثلاث درجات أمام المقدور المؤلم: صبر وهو واجب، وهو أن تمسك لسانك عن السخط وعن الاعتراض، تمسك نفسك لسانك وقلبك عن الاعتراض، هذا الصبر، وكذلك جوارحك، معناها أنك تمسك نفسك عن كل ما يشعر بالاعتراض على مقادير الله بجوارحك ولسانك وقلبك. الرضا أرفع من الصبر، وهو أن ترضى بقضاء الله، ويصل الأمر في قلبك إلى أن هذا الذي اختاره الله لك هو الخير. وأعظم منه درجة الشكر، وهو أن تجعل المصيبة نعمة، تعتقد أن هذه المصيبة نعمة تشكر الله عليها، هذه درجة عظيمة. أن الإنسان يصل أمام البلاء إلى أنه يعتبره في حقه نعمة، لما فيه من تكفير الذنب أو رفع الدرجة، ويحمد الله على ما أصابه من البلاء، فهذا درجة أعظم. نظم أحد إخواننا الشعراء المشاهد الستة ببيتين جميلين، اكتبوها في هذا الموضع: مشاهد ستة للعبد في قدر، مشاهد ستة للعبد في قدر، مشاهد ستة للعبد في قدر، إذا المقادير كانت غير مرضية، إذا المقادير كانت غير مرضية، إذا المقادير كانت غير مرضية، توحيد عدل وحمد ثم رحمته، توحيد عدل وحمد، توحيد عدل وحمد ثم رحمته، وحكمة الله ضف ظل العبودية، وحكمة الله، وحكمة الله ضف ذل العبودية، وحكمة الله ضف ذل العبودية. مشاهد ستة للعبد في قدر إذا المقادير كانت غير مرضية: توحيد عدل وحمد، ثم رحمته وحكمة الله. وحكمة الله ضف ذل العبودية. بيتان جميلة جمع الستة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته. هذا من توفيق الله للعبد أن يرى نفسه بهذه المناظير المنصفة. لو أنصف العبد نفسه ما رآها إلا هكذا، أنه جاهل في علمه والآفات في عمله والعيوب مليئة في نفسه وهكذا الظلم في معاملته. لو أنصف العبد نفسه ما رأى نفسه إلا على هذه الأوصاف. طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه، أي يقر لله بالجهل في علم نفسه، أي الهاء عائد على العبد. والآفات في عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته. فإن آخذه بذنوبه رأى عدله. هذا توفيق، إذا أصبت بمصيبة ترى أن هذا من عدل الله فيك بسبب ذنوبك. وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله، وهذا أيضا من توفيق الله للعبد أنه يرى النعم فضلا من الله لا يراها بجهده. واحذر من وساوس الشيطان يقول أنت فعلت وأنت صنعت وأنت كذا، أنت اجتهدت، أنت بذلت، أنت سهرت الليالي، إلى آخر هذه الأشياء الأسباب التي هي هذه الأسباب نفسها هي من فضل الله عليك. الأسباب نفسها الله الذي أعانك عليها، فاحذر أن تنظر إلى هذه الأمور وقل هذا من فضل ربي. وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه، وفقت لطاعة، هذا من فضل الله عليك، احمد الله وزد من الطاعة. فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية، وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به. وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له وإمساك عصمته عنه، وذلك من عدله فيه، فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه في نفسه. فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه. ونكتة المسألة وسرها أنه لا يرى ربه إلا محسنا، ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا، فيرى كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه إليه، وكل ما يسوءه من ذنوبه وعدل الله فيه. هذا هو السر العظيم لمن وفقه الله، للموفقين، أن الإحسان من فضل الله والإساءة من نفسك، والمصائب من عدل الله فيك بسبب إساءتك. المحبون إذا خربت منازل أحبابهم قالوا سقيا لسكانها. و وكذلك المحب إذا أتت عليه الأعوام تحت التراب ذكر حينئذ حسن طاعته له في الدنيا وتودد وذكر حينئذ حسن طاعته له في الدنيا وتودده إليه وتجدد رحمته وسقيا لمن كان ساكنا في تلك الأجسام البادية. وقال رحمه الله تعالى: فإذا الغيرة غيرتان، غيرة على الشيء وغيرة من الشيء. فالغيرة على المحبوب حرصك عليه، والغيرة من المكروه أن يزاحمك عليه. فالغيرة على المحبوب لا تتم إلا بالغيرة من المزاحم، وهذه تحمد حيث يكون المحبوب تقبح المشاركة في حبه كالمخلوق. وأما من تحسن المشاركة في حبه كالرسول والعالم بل الحبيب القريب سبحانه فلا يتصور غيرة المزاحمة عليه، بل هو حسد. والغيرة المحمودة في حقه أن يغار المحب على محبته له أن يصرفها إلى غيره، أو يغار عليها أن يطلع عليها الغير فيفسدها عليه، أو يغار على أعمال أن يكون فيها شيء لغير محبوبه، أو يغار عليها أن يشوبها ما يكره محبوبه من رياء أو إعجاب أو محبة لإشراف غيره عليها، أو غيبته عن شهود منته عليه فيها. وبالجملة فغيرته تقتضي أن تكون أحواله وأعماله وأفعاله كلها لله. والله سبحانه وتعالى ما يحب أن يرى من عملك شيئا تصرفه لغيره أو تعجب بعملك، أو أن يغيب مشهدك عن منة الله عليك في ذلك الفعل. وكذلك يغار على أوقاته أن يذهب منها وقت في غير رضا محبوبه. فهذه الغيرة من جهة العبد، وهي غيرة من المزاحم له، المعوق القاطع له عن مرضاة محبوبه. وأما غيرة محبوبه عليه هي كراهية أن ينصرف قلبه عن محبته إلى محبة غيره بحيث يشاركه في حبه. غيرة الله على العبد أن يعصي الله، ومن أعظمها أن يصرف العباد لغيره. ولهذا كانت غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه، ولأجل غيرته سبحانه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأن الخلق عبيده وإماءه، فهو يغار على إمائه كما يغار السيد على جواريه، ولله المثل الأعلى. ويغار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره بحيث تحملهم تلك المحبة على عشق الصور ونيل الفاحشة منها. وقال رحمه الله تعالى: من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه، وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه. وقال رحمه الله: إذا علقت شروش المعرفة في أرض القلب، قال الشروش الأصول والجذور، إذا علقت شروش المعرفة في أرض القلب نبتت فيه شجرة المحبة، إذا تمكنت وقويت أثمرت الطاعة، فلا تزال الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقال رحمه الله: أول منازل القوم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأوسطها هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وآخرها تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. أحسن الاستنباط في هذه الآية، آيات متتالية في فضل الذكر والإكثار من